أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. ما هي النسبة بين قاعدة البينة وغيرها من القواعد الأخرى؟ يعني لو تعارضت البينة مع قاعدة أخرى نقدم أي قاعدة؟ بدءا لو تعارضت البينة مع الأصول العملية فلا كلام في تقديم البينة. ليش؟ لأنها أمارة بينما الأصول العملية أمور لا يتنزل إليها إلا مع فقدان الطرق أو الأمارات. فما دام هناك أمارة فلا يتم التنزل إلى الأصول العملية، كما سبق وبحثنا هذا الموضوع في بحوث عديدة. الكلام لو كان هناك تعارض بين البينة وغيرها من الأصول وغيرها من الأمارات في مورد من الموارد، أي قاعدة نقدم، أي أمارة نقدم؟ تختلف الأمارات من واحدة لأخرى، إنما تقدم القاعدة والأمارة الأقوى. على سبيل المثال، لو تعارضت البينة مع قاعدة اليد أو أصالة الصحة، قالوا تقدم قاعدة البينة. ليش؟ لأنها أقوى. بل قالوا أنه لو لم تقدم أمارة البينة في هذا المقام لما كان هناك معنى للقضاء أبدا، صح ولا لا؟ إنما أقضي بينكم بالبينات، أو البينة على من ادعى، ها؟ صحيح. في أغلب الموارد أو في كثير من الموارد التي يتم الحكم فيها أو يتم الحكم فيها تكون هناك يد، في كثير من الموارد تكون هناك يد، صح ولا مو صح؟ يعني أغلب موارد البينة تكون فيها يد. إنسان ادعى بأن الأرض الفلانية الموجودة عند فلان له وجاء ببينة، هناك يد. بل يبدو لي أن أغلب الدعاوى من هذا القبيل يكون فيها يد، سابقية يد، ولهذا يطالب المدعي بالبينة. فإذا جاء بالبينة تم الدعوى وقبل كلامه مع أن هناك سبق يد. طيب، هناك سبق يد وهناك شيء آخر بذات الصحة. سبق يد وأصالة فعل صحة فعل المسلم، أصالة الصحة في فعل المسلم. اللي مثلا الحيازة، الحيازة لو أن فلان حاز على شيء هم بيده هم حيازته صحيحة. ليش؟ لأصالة الصحة في فعله، مو عدل؟ فلو أنها يعني لو أن هذا المدعى عليه شككنا في أن فعله هذا كان صحيحا لو لا في حيادته لهذا المكان، نقول صحيحة لأصالة الصحة. وأيضا هي بيده، لكن قامت أمارة، أمارة البينة، على أنها ليست له، مع أنه ادعى الحيازة مع أنها في يده. ليش؟ لأقوائية البينة في الحجية. واحد اثنين، البينة تقدم على اليد، ايه بلا كلام. اثنين، أن حج أن البينة التي تم التعرض لها في الروايات، في العديد من الموارد التي تم التعرض لها في الروايات كان هناك أصلت، كان هناك قاعدة يد. ذكرون روايات، يعني مثلا موثقة مسعد بن صدقة والأشياء كلها على هذا حتى تستبين أو تقوم بها أو تقوم به البينات، ها ذكروها الرواية مسعدة. شنو فيها هذه؟ هاي فيها موارد قلنا أنه يعني أو تقوم به البينة، قلنا فيها الموارد تقدم البينة مع أن فيها نفس الموارد الواردة في الرواية في الموثقة، فيها ماذا؟ فيها أمور تحت يد شخص. شوفوا شوفوا موجودة عندنا في نفس المبحث، موجودة أيضا في صفحة 57. شوفوا شو كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعى من قبل نفسك، وذلك لاحظ مثال، وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو السرقة في يد ما في يد، لابسنه ثوب لابسنه في يد، والمملوك لك لعله حر قد باع نفسه بإيدك موجود، أو خدع فبيع قهران، أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك، والأشياء كلها. لا قد نكتفي بالمثال الأول، مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته في يد لو ما في يد، ها؟ لاحظوا مشايخنا هم في يد هم أطاع الصحة، وين اليد؟ اليد لابسنه، مو صحيح؟ الشيخ حبيب لابس الثوب، نقول إله لو مو إله، إله أولا لأنه شنو لابسنه، يعني تحت تسلطه، يعني أكو قاعدة يد. اثنين، يقول قد اشتريته، نشك بأن البيع والشراء كان صحيح لو مو صحيح، نقول أصالة الصحة في فعل الإنسان المسلم، فهم أصالة الصحة وهم قاعدة اليد. لكن اجى الشيخ طالب والشيخ شوقي بينة عادلة، اجوا وقالوا بأنه شهدوا عند الحاكم أن هذا الثوب للشيخ عبد القادر، هذا مسروق، يقولون للشيخ حبيب انزع الثوب وسلمه للشيخ عبد القادر. ليش؟ يقول والله أنا عندي عملي كان صحيح، يقول صحيح عملك، يقول والله اكو بيدي موجود، هو يقول صحيح بيدك، لكن اكو امارة اقوى من هاتين الامارتين تقدم عليهما. شوف هالرواية واضحة، ولهذا قالوا لو لم تجري البينة في المقام وتقدم لما كان هناك معنى للقضاء اصلا، لانه اغلب القضايا فيها اصلا الصحة وفيها قاعدة اليد. طيب هذا إذا تعارضت مع قاعدة اليد أو صحة الصحة، إذا تعارضت مع قاعدة الفراغ، نقدم أيها هم قدم قاعدة اليد. قاعدة الفراغ شو تقول؟ إنسان صلى وانتهى، شك بعد ذلك أنه صلى الصلاة وهو على وضوء لولا، بالقاعدة الفراغ صح؟ هذه لولا قاعد فراغ. لكن لو جت بينة عادلة، اجى الشيخ شوقي والشيخ طالب وقالوا لفلان من الناس، ها انت ترى كنت محدث قبل الصلاة، يقول هنا قاعدة الفراغ لا معنى لها في المقام. ليش لا معنى لها في المقام؟ لأن قاعدة الفراغ تجري مع ثبوت الشك، وهنا لا شك، ارتفع الشك بوجود البينة، فلا تجري قاعدة الفراغ. صحيح؟ تعرف يقولون هنا مشايخنا؟ يقولون هنا قاعدة البينة تجري حتى لو قلنا أنها من الأصول العملية، مو أنها من الأمارات، لأنها أقوى هنا. ليش؟ مع أنها حتى لو قلناها ما حد يقول من الأصول، تقول حتى لو قلنا أنها من الأصول. ليش؟ أقول لأنها ترفع الشك، وقاعدة الفراغ إنما تجري مع ثبوت الشك ولا شك في المقام، فما تجري قاعدة الفراغ. نعم، قالوا إذا تعارضت مع الإقرار يقدم الإقرار. إجت بينة عادلة قالت البينة بأن زيد هو الذي قتل عمرو. طيب إجت بينة قالوا زيد قتل عمرو، وشوي وإذا جاء بكر قال أنا الذي قتلت عمرو. يقدم إقرار بكر فيؤخذ به أو يطالب بالبينة، أم يؤخذ زيد لقيام البينة على أنه هو الذي قتل. يقولون هنا، وفي رواية طبعا يقولون هنا يقدم الإقرار على البينة لأن الإقرار أقوى، خاصة شوف لاحظوا العبارة هنا، خلينا نقرأها، شوف العبارة تقول فالظاهر تقديم الإقرار عليه. ليش؟ لأنه أقوى حجة عند العقلاء. واحد يقول أنا اللي قتلت، بين هذا اللي يقولوا فلان اللي قتل، عقلاء يقولون أن هذا أقوى من هذا، الإقرار أقوى من البينة. فعلا هذا ما يقوله العقلاء. قال لاحظوا العبارة والظاهر أن حكم الشارع بحجيتهما إنما هو من باب إمضاء بناء العقلاء بجميع شؤونهما حتى من هذه الجهة إلا ما خرج بالدليل، حتى من هذه الجهة إلا ما خرج بالدليل. يريد يقول بأنه الظاهر أن الشارع المقدس قال نأخذ بالبينة في تلك الموارد ولا نأخذ بها في هالمورد وكذا. ليش أساسا إنما نأخذ بالبينة؟ لأن العقلاء يقولون نأخذ بالبينة، إنما نأخذ بالعقلاء باليد لأن العقلاء يقولون نأخذ باليد، إنما نأخذ بالإقرار لأن العقلاء يقولون نأخذ بالإقرار. وهنا العقلاء يعني أكون فيها لحاظ نظرة العقلاء لارتكاز العقلائي هذا الحكم الشرعي، والعقلاء هنا يقولون الإقرار أقوى من البينة فيقدم الإقرار، لهذا الشرع المقدس يقول هنا يقدم الإقرار. أحسنت، ولهذا يكون أقوى. وعلى كل حال البينة ما تفيد العلم، تفيد الظن، بس الظن الذي المعتبر شرعا من الظنون الخاصة. ايه هذاك بحث اخر، كما اذا تعرضت بينتها. والان بجيني في اشارها، يعني اذا تعارض اقراران، هذا قال انا قتلت وذا قال انا قتلت، ناخذ من؟ شوف نفس اللي بنقوله هني، الخيارات الاربعه ينطبق عليه والله العالم. شوف عندنا رواية تقول أولياء المقتول مخيرون بين أمور أربعة. إذا بينة قالت بأن ولدهم قتله زيد، وواحد جاء قال أنا لقتت ولدكم، باكر جاء قال أنا لقتت ولدكم، شو يسوون هذول الأولياء؟ يقول أما واحد أن يقتل الذي أقر على نفسه، وحينئذ لا سبيل لهم على الآخر كما لا سبيل لورثته الذي لورثة الذي أقر على نفسه على المشهود عليه. ما يقدر يروح يقول اللي قامت البنة تعال ادفع مثلا دية أو يطالبهم بقتله، لا ما لهم حق لأنه خلاص أخذوا الذي أقر. أو اثنين، أن يقتل الذي شهدت الشهود عليه ولا سبيل لهم على الذي أقر. يقول ثم يؤدي الذي أقر على نفسه إلى أولياء الذي شهد عليه نصف الدية. واضح؟ الرواية موجودة يقول إذا قتلوا الذي قامت عليه البينة هذا بعد خلاص ما لهم شغلوا وياه، يتركوا الذي أقر، بس هذا يدفع نصف الدية إليهم. الثالث، أن يقتلوهما جميعا ولكن يجب على أولياء المقتول أن يدفعوا إلى أولياء المشهود عليه نصف الدية خاصة دون صاحبه، اللي قامت على الشهود يدفعون نصف الدية، أما ذاك اللي أقر بعد يأخذ بإقراره ومسؤول عن نفسه. الرابع، أن يأخذ الدية منهما نصفين. بس يقولوا مجموعة العلماء بينهم الشيخ ناصر المكارم يقولوا بأنه هذا العمل بهالرواية مشكل لمخالفتها للقواعد وللاحتياط في الدماء. كيف تقتل إنسان قامت عليه البينة مع أن فد واحد يقول أنا الذي قتلت، وكيف تقتل الاثنين مع أن القاتل واحد؟ فلهذا قالوا بأن العمل بها مشكل في المقام. قالوا بل الواجب هنا ترك البينة والعمل بالإقرار لأن الإقرار مقدم عليه للتوجيه السابق. هذه هي النسبة بينها البينة وبين غيرها من القواعد إلى أن نأتي إلى تعارض البينتين. صلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين.